السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 49 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: كتاب الحج. نعم. بسم الله العالمين، وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو بفتح الفاء إلى بكسرها في الأشهر، وعكسه للحجة، ولغة القصد إلى من تعظمه، وهو فرض كفاية كل عام، وهو شرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص يأتي بيانه، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه، وفرغ سنة 90 عند الأكثر. والعمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه. ويجبان الحج والعمرة في العمر مرة بخمسة شروط، وهي أي الخمسة شروط: أحدها الإسلام، والثاني العقل، وهما شرطان للوجوب والصحة، فلا يصحان من كافر ولا مجنون ولو أحرم عنه أي المجنون وليه. والثالث البلوغ، والرابع كمال الحرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، وهي المشار إليها بقوله: لكن يصحان أي الحج والعمرة من الصغير والرقيق، ولا يجبان عليهما، ويحرم عن الصغير وليه في ماله لتعذر النية عنه، ولا يجزيان أي حج الصغير والرقيق عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير عاقلا أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده أي الوقوف إن عاد وتوقف في وقته أي الوقوف، أجزاه عن حجة الإسلام. والخامس من شروط الحج الاستطاعة للآية، وهي شرط للوجوب دون الإجزاء، وهي أي الاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفر ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة، وملك راحلة تصلح لمثله في مسافة قصر من مكة لا في دونها إلا لعاجز، أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض، على تحصيل ذلك بشرط كونه أي الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاجه من كتب علم، وعن مسكن يصلح لمثله، وعن خادم لنفسه، وعن مؤنته، وعن مؤنة عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة أو نحوها. فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه السعي فورا إن كان في الطريق، أم يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة. فإن لم يمكن خفارة أو خفارة سأل الله عليه بلا خفارة، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب، ظاهر كلام المنتهى، ولو كانت يسيرة خلافا للموفق والمجد. فإنهما قال: فإن كانت يسيرة لزمه، قاله في الإقناع. فإن عجز عنه أي السعي من كملت له هذه الشروط المذكورة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها، لزمه أن يقيم نائبا حرا، ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب أي الحج والعمرة، فيكون ابتداء سير النائب من بلد مستنيب أو من البلد الذي أيسر فيه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره، ولا عن نذره، ولا عن نافلة، حيا كان المحجوج عنه أو ميتا. فإن فعل أي حج عن غيره قبل نفسه انصرف إلى حجة الإسلام، وتزيد الأنثى على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها أو سبب كابن زوجها وأبيه مكلفا، فلا يكون الصغير والمجنون محرما، وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا، وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله صالحين لهما، فإن أيست الأنثى منه أي المحرم استنابت كمغصوب كمعضوب استنابت كمعضوب، وإن حجت بلا محرم حرم عليها ذلك وأجزى حجها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصوم، ختم فرض الأحكام المتعلقة بأركان الإسلام بهذه الترجمة التي نظم فيها مسائل تتعلق بالركن الخامس وهو الحج، فقال رحمه الله: كتاب الحج. وجعل في الترجمة المبدوء بها 31 مسألة، فالمسألة الأولى هي المذكورة بقوله وهو أي الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر، فيصح فيه وجهان: الفتح والكسر، والفتح أشهر. ثم قال: وعكسه بالحجة، أي أن الأشهر في حاء ذي الحجة الكسر لا الفتح مع جوازه، فيجوز أن يقال ذو الحجة وذو الحجة، والكسر أشهر. ثم ذكر المسألة الثانية قائلا: وهو أي الحج لغة في لسان العرب القصد إلى من تعظمه، فهو قصد مخصوص يكون المتوجه إليه فيه معظم. ثم قال في المسألة الثالثة: وهو أي الحج فرض كفاية كل عام. وهذه العبارة هي عبارة ابن حمدان في الرعاية، وانتقدها جماعة من حذاق الأصحاب، لأن المقصود هو بيان حكم الحج، وهذا الذي ذكره هو بيان عمارة بيت الله الحرام، وعمارة بيت الله الحرام تقع بالنفل كعمرة متنفل بها أو حجة متنفل بها، فيكون حكم عمارة بيت الله الحرام بالعبادات المشروعة فيه فرض كفاية على المسلمين. وأما حكم الحج فهو واجب على كل أحد بشروطه، وقد صرح ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية المعروف بالآداب الكبرى وهو الذي بأيدينا بأن ما ذكره ابن حمدان هو خلاف ظاهر قول الأصحاب أو أكثرهم، وتجد من المحققين من الأصحاب من عدل عن هذا التعبير فقال: ويجب الحج، أو قال: ويجبان، يعني الحج والعمرة، على كل أحد فرض عين بشروطه التي سيأتي ذكرها. وقد أفاض في بيان غلط من عبر بهذا جماعة من المحققين من الحنابلة، منهم الشيخ منصور في شرح منتهى الإرادات، والشيخ عثمان بن قايد في هداية الراغب، وبحثهما في هذا الموضع من نفائس التحقيقات في المذهب، ونقل فيه كلاما عن جماعة من الشافعية كالشيخ خالد الأزهري في شرحه على جمع الجوامع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الحج شرعا. وهذه الجملة متعلقة بالمسألة الثانية، وهي ذكر حقيقة الحج لغة وشرعا، لأن الأصل أن لا يفصل بينهما، لكن هكذا وقع في خط الشارح، فذكر التعريف اللغوي ثم ذكر حكمه ثم ذكر تعريفه شرعا. وكانت الجادة كما وقع منه في مواضع عدة أن يتبع التعريف اللغوي بالتعريف الشرعي، وهو في خصوص الحج المذكور في قوله: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، يأتي بيانه. وتقدم أن التعبير بالخصوص خلاف ما عليه المحققون، وأن التحقيق أن يعبر بقولنا معلوم، فهو التعبير الوارد في الخطاب الشرعي، وبه وقع التعبير في كلام جماعة من الأئمة كالإمام مالك والترمذي رحمهم الله. فيقال في كل عبادة ومنها الحج قصد مكة لعمل معلوم في زمن معلوم. ثم قال في المسألة الرابعة مبينا منزلة الحج وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام أي التي شيد عليها بناؤه، فإن الإسلام شبه بالبناء الذي أقيم على خمسة أركان هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. واستخرج أهل العلم من جريان الخطاب على هذه الصورة التعبير بأركان الإسلام، فإن التعبير بأركان الإسلام لا يوجد في الخطاب الشرعي ولكنه استفيد من ذكر البناء، لأن البناء لا يقوم إلا على أركان، فحينئذ عبروا عن ما يتركب منه الإسلام بالأركان فقالوا أركان الإسلام خمسة ومن جملتها الحج المذكور هنا. ثم قال في المسألة الخامسة وفرض أي الحج سنة تسع عند الأكثر عند أكثر الأصحاب والعلماء وهو الصحيح، فإنه فرض في عام الوفود وهو العام التاسع في آخره، وليس لمن جعله مفروضا قبل ذلك حجة قوية كما قال ابن القيم في زاد المعاد. ثم قال في المسألة السادسة والعمرة وهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص أي معلوم على ما تقدم يأتي بيانه، فيفترقان في أن العمرة لا تكون في زمن مخصوص بخلاف الحج فإنه يكون في زمن مخصوص، كما أن الحج يتعلق بالبيت الحرام وما تبعه من غير الحرم كعرفة، أما العمرة فإنها تتعلق بالبيت الحرام فقط. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله ويجبان أي الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، فالواجب منهما على كل أحد في عمره هو أن يأتي بهما مرة واحدة، فما زاد عن ذلك فهو نفل. ثم قال في المسألة الثامنة بخمسة شروط مبينا أن الحج والعمرة يكونان واجبين بخمسة شروط، ثم شرع يبينها شرطا شرطا، فذكر أولها في المسألة التاسعة قائلا أحدها أي أحد تلك الشروط وهو أولها الإسلام، فلا يجبان على كافر ولو كان مرتدا وإنما يجبان في حق مسلم. ثم قال في المسألة العاشرة ذاكرا الشرط الثاني قال والثاني العقل، وهما أي الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة فيجتمعان في معنى واحد وهو كونهما موجبين للحج والعمرة مصححين لهما، وبين ذلك بقوله فلا يصحان أي الحج والعمرة من كافر ولا مجنون ولو أحرم عنه أي المجنون وليه، ومثل ذلك أن يقال ولا يجبان، فهما لا يجبان ولا يصحان في حق كافر ولا مجنون. ثم قال في المسألة الحادية عشرة ذاكرا الشرط الثالث والثالث البلوغ، وبعض الأصحاب يذكر شرط العقل والبلوغ في شرط واحد وهو التكليف، لما تقرر عند الأصوليين من أن صفة التكليف تقع باجتماعهما، فإذا اجتمع العقل والبلوغ سمي الموصوف بهما مكلفا، فذكره شرطا واحدا على وجه الطي والاختصار لأن التكليف يستكن فيه العقل والبلوغ معا. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ذاكرا الشرط الرابع قال والرابع كمال الحرية أي الحرية الكاملة التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فلو كان مبعضا وهو عتيق بعض وقن بعض فإن هذا الشرط لا يتحقق، وإنما يتحقق إذا وجدت الحرية الكاملة السالمة من الرق، فتكون نفس الحاج عتيقة غير رقيقة. ثم قال في المسألة ثم قال في تتمة المسألة: وهما أي البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فإذا وجد الوجوب والإجزاء دون الصحة. ثم فسر ذلك في المسألة الثالثة عشرة فقال: وهي المشار إليها بقوله: لكن يصحان، وجد الوجوب والإجزاء، وعبر عن معنى قوله دون الصحة بقوله في المسألة التالية: وهي المشار إليها بقوله: لكن يصحان، أي الحج والعمرة من الصغير والرقيق ولا يجبان عليهما. فيصح من صغير ورقيق قن غير حر أن يأتي بالنسك، ولكن لا يجبان عليهما ولا يجزئان عنهما، بل تلزمهما حجة الإسلام كما سيأتي. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ويحرم عن الصغير وليه في ماله لتعذر النية منه. وشرط كونه وليه في ماله لأن الحج عبادة مركبة من عمل بدن ونفقة مال، فلا بد أن يكون وليه المتصرف في ماله، فهو الذي يحرم عن الصغير لتعذر النية من الصغير، إلا إن كان مميزا. فإذا كان الصغير مميزا فإنه في المذهب يحرم بإذن وليه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: ولا يجزيان، أي الحج، أي حج الصغير والرقيق عن حجة الإسلام وعمرته، فإذا بلغ الصغير وعتق الرقيق لزمتهما حجة وعمرة. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة مبينا ذلك: فإذا بلغ الصغير عاقلا، أي وجد فيه وصف العقل مع بلوغه، أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أو بعد الوقوف إن عاد فوقف في وقته، أي الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. فإذا اعتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة كأن يحرم من الميقات، فإذا كان بين مكة والميقات اعتقه سيده، فعند ذلك تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، أو اعتقه سيده بعد الوقوف بعرفة كأن يكون وقف فيها قبل غروب الشمس عبدا رقيقا، فلما دفعوا بعد غروب الشمس اعتقه سيده، فإن عاد إلى عرفة فوقف بعد غياب الشمس وذلك تابع ليومها أجزأه عن حجة الإسلام. ومثله صبي بلغ، فإذا بلغ بعد غروب شمس عرفة ثم رجع إلى عرفة فوقف بها أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. وشرطه في المذهب إن لم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم، فإذا كان قد سعى للحج بعد طواف القدوم فإن ذلك لا يجزئه وتلزمه حجة جديدة، ولا يجوز له أن يأتي بسعي جديد. فلو قدر أن الصغير أو الرقيق لما طاف للقدوم حال كونهما قارنين أو مفردين سعيا بعد ذلك سعيا للحج، ثم أكمل نسكهما حتى بلغ عرفة، فلما كان في عرفة اعتق الرقيق وبلغ الصغير، فإن تلك الحجة لا تجزئهما عن حجة الإسلام لتقدم شيء من الحج حال كونه في حال الرق أو حال الصغر، وعدم جواز إعادته، فلا يجوز له أن يأتي بسعي للحج آخر بعد بلوغه ولا الرقيق بعد عتقه. ثم قال المصنف ذاكرا الشرط الخامس في المسألة السابعة عشرة: والخامس من شروط الحج الاستطاعة للآية، يعني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: وهي شرط للوجوب دون الإجزاء، أي أنه لا يجب الحج إلا بها، فإن حج غير مستطيع أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، فلو كان فاقدا الاستطاعة وتحامل على نفسه حتى قدر على الحج مع عجزه أجزأه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة 18 مبينا الاستطاعة، وهي أي الاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفر ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة يعني ملبوس، وملك راحلة تصلح لمثله أي بحسب حاله، فما يصلح لأهل الثراء والسعة غير ما يصلح لأهل الفقر والضيق، في مسافة قصر من مكة لا في دونها إلا لعاجز. فالراحلة إنما تلزم من كان مسافة قصر من مكة فما فوقها، فأما من كان دونها ممن يكون قريبا من حدود الحرم دون مسافة قصر فإن الراحلة لا تكون واجبة في وصف الاستطاعة إلا لعاجز لا يتمكن من الوصول إلى مكة إلا براحلة، كأن يكون زمنا أو معضوبا أو غير ذلك من أحوال الضعف فيحتاج إلى راحلة تقله. فمثله مثل غيره ممن يكون فوق مسافة قصر. ثم قال أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض على تحصيل ذلك، أي أن يملك زادا وراحلة أو أن يملك مالا نقديا من دراهم أو عرضا من عروض التجارة وأعيانها يبادل به ليحصل على زاد وراحلة. فإذا كان كذلك فمثله مثل مالك الراحلة والزاد. ثم قال في المسألة 19 مبينا ما يتعلق بشرط الراحلة والزاد، قال بشرط كونه أي الزاد والراحلة فاضلا أي زائدا عما يحتاجه من كتب علم وعن مسكن يصلح لمثله وعن خادم لنفسه وعن مؤنته وعن مؤنة عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة أو نحوها. ويجمع ذلك عند الحنابلة كونه فاضلا عن ثلاثة أشياء، أولها النفقات الشرعية، النفقات الشرعية كمؤنته ومؤنة عياله، وثانيها الواجبات من الديون لله أو لغيره، الواجبات من الديون لله أو لغيره، لله مثل إيش؟ مثل الكفارات والنذور، والثالث ما به حاجة إليه، ما به حاجة إليه، وهذه الحاجة تزيد عما يتعلق بالنفقات وما يتعلق بالديون، مثل ما قال من كتب أو مسكن فإن هذه من الحاجات. وهذه الشروط الخمسة يجمعها بيتان مشهوران للعلامة عثمان بن قائد رحمه الله تعالى، ذكرهما في هداية الراغب فقال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، عقل بلوغ قدرة جلية. وهذه الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة، شروط وجوب وصحة، وهما الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. والثاني شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية، البلوغ وكمال الحرية. والثالث شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. ثم قال المصنف في المسألة العشرين: فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه السعي فورا، أي وجب عليه الاتيان بالحج والعمرة على الفورية. والفورية عند الأصوليين والفقهاء هي المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه، هي المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه. ثم قال المصنف: إن كان في الطريق أمن يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة، أي إذا كان ذلك السلوك واقعا في طريق معروف آمن أو طريق غير معتاد للسلوك ولكن لا يتخوف هجوم عدو فيه بلا خفارة، يعني بلا حراسة، فالخفارة هي الحراسة. وما يقع في كتب الفقهاء من قولهم الخفارة وتثلث غلط، لأن التي تثلث هي المال الذي يعطاه أولئك، فيسمى ذلك الجعل يسمى خفارة وخفارة وخفارة. أما نفس الحراسة فإنما تضم وتكسر خاؤها. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: فإن لم يمكن سلوكه، أي سلوك الطريق، إلا بها، أي إلا بالحراسة، لم يجب، أي لم يجب الحج والعمرة. ظاهر كلام المنتهى ولو كانت يسيرة، أي ولو كانت الخفارة المحتاج إليها يسيرة، فإذا كان الطريق لا يمكن سلوكه إلا بحالتين لم يجب حينئذ، بل الوجوب يتحقق بانتفاء الحاجة إلى الخفارة بالكلية. ثم قال: خلافا للموفق أي بن قدامة والمجد أي بن تيمية وهما المعروفان عند الحنابلة بالشيخين، فإنهما قال: فإن كانت يسيرة لزمه، أي إن كانت الخفارة المحتاج إليها يسيرة لا كثيرة لزمه، قاله في الإقناع. وتقدير كونها يسيرة مرده إلى العرف، فإذا كان الخمسة أو العشرة من الحرس يسيرا اندرج في ما ذكره، وإن لم يكن يسيرا لم يجري على قولهما أيضا. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: فإن عجز عنه، أي السعي إلى النسك، من كملت له هذه الشروط المذكورة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أي شفاؤه في العادة الجارية لا في القدرة الإلهية، كزمانة وهي المعروفة في لساننا بالشلل، وسميت زمانة لطول الزمن بعدم تغير حال صاحبها ونحوها، لزمه أن يقيم نائبا حرا، أي من يقوم مقامه، ولو كان النائب امرأة عن رجل، ولا كراهة في ذلك، فإن المرأة تقوم مقام الرجل في أداء النسك. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين مبينا مبدأ نسكهما حال نيابتهما: يحج ويعتمر عنه، أي النائب، من حيث وجب، أي الحج والعمرة، فيكون ابتداء سير النائب من بلد المستنيب، أي العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى بلده، لا يرجى برؤه، أو من البلد الذي أيسر فيه، أي الذي وجد فيه قدرة على إنابة غيره بماله. فلو قدر أن العاجز بلده الرياض فإن من يقوم مقامه يبتدئ نسكه ويكون من أهل هذا البلد، لأن الحج والعمرة وجبتا عليه فيه. ولو كان هذا العاجز انتقل من الرياض في تجارة إلى بلد قريب منها وأيسر فيه، وجد فيه مالا فأناب أحدا منه جاز. وكذا عند الحنابلة بلد قريب من بلد العاجز، والقرب عندهم ضابطه أن يكون دون مسافة قصر، فلو كان العاجز في الرياض فأناب من هو دون مسافة قصر من بلد آخر، فإن حكمه حكم بلده ويلحق به، فلو أقامه من بلد قريب من الرياض دون مسافة قصر صح كذلك في المذهب. ثم قال في المسألة 24: ولا يصح أي الحج ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره ولا عن نذره ولا عن نافلة، حيا كان المحجوج عنه أو ميتا، فمن لم يحج لم يجز له أن يحج عن غيره فرضا ولا نفلا سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا. ثم قال في المسألة 25: فإن فعل أي حج عن غيره قبل نفسه انصرف إلى حجة الإسلام، فلو أنه توكل عن غيره لإرادة الحج عنه ولم يكن قد حج عن نفسه فإن حجته تلك تنصرف أي تتحول إلى كونها حجة الإسلام عنه، ويبقى في ذمته حجة لمن أخذ المال منه أو يرد له مثل ماله الذي حج به. ثم قال في المسألة 26: وتزيد الأنثى أي المرأة على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، كذا عبارة المصنف رحمه الله، والمعروف في كلام الأصحاب أن تجد لها محرما من زوج أو غيره، فإن الزوج محرم للمرأة، أو يكون العطف في قوله أو محرما من عطف العام على الخاص، فإذا وجدت المرأة محرما من زوج أو غيره، وغيره هو من تحرم عليه على التأبيد أي على الأبد بنسب كأبيها وابنها، أو سبب أي بسبب شيء كابن زوجها وأبيه، فإنهما يقومان مقام الزوج في المحرمية. ثم قال في المسألة 27: مبينا شرط المحرم مكلفا أي جامعا بين العقل والبلوغ، فلا يكون الصغير والمجنون محرما. ثم قال في المسألة 28: مبينا شرطا آخر له، وشرط كونه أي المحرم مسلما ذكرا ولو عبدا، فلا بد أن يكون المحرم متصفا بثلاث صفات، أولها أن يكون ذكرا لأن الأنثى لا تكون محرما، وثانيها أن يكون مكلفا فلا يكون صغيرا ولا مجنونا، وثالثها أن يكون مسلما فإن الكافر لا يكون محرما. ثم قال في المسألة 29: وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، مبينا شرطا يتعلق باستطاعة المرأة، وذلك بأن تكون قادرة على الزاد والراحلة لها هي ولمحرمها، بشرط أن يكون صالحين لهما أي مما يصلح لمثلهما بحسب حالهما من السعة في العيش أو الضيق. ثم قال في المسألة 30: فإن أيست الأنثى أي انقطع رجاؤها منه أي المحرم استنابت أي أقامت نائبا مقامها كمعضوب أي كحال من لا يرجى برؤه كالمعضوب، والمعضوب هو من به ثقل شديد لا يمكن معه أن يركب على الدابة ويشق ذلك عليه. ثم قال في المسألة 31: وإن حجت أي المرأة بلا محرم حرم عليها ذلك أي حرم فعلها الحج وأجزأ حجها أي برئت ذمتها من الطلب، فسقط عنها الطلب مع لحوق الإثم بها لأنها أحرمت بلا لأنها حجت بلا محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد، وعرف المواضع وأزمنة مواضع أزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره، والكلام هنا في الحج والعمرة. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وهي أبعد المواقيت من مكة، وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. أهل إيش؟ أهل الشام وأهل؟ وميقات أهل الشام وأهل مصر. مصر. مصر بالكسر. وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة. وميقات أهل اليمن يلملم جبل معروف، وميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن، وميقات أهل الطائف قرن بفتح القاف وسكون الراء جبل ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، وميقات أهل المشرق العراق والخراسان وباقي المشرق وباقي الشرق ذات عرق، وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ذكره في الإقناع. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وكلها ثبتت بالنص، ومن منزله دونها أي دون هذه المواقيت من مكة فميقاته منه، أي من منزله لحج وعمرة، ويحرم من بمكة للحج منها أي مكة، ويصح أن يحرم لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه، ويحرم من بمكة لعمرة من الحل ويصح أن يحرم بها من مكة وعليه دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه مواقيت الحج وأورد فيه 12 مسألة. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله والمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحج، وعرفا أي في عرف الشرع مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره. وتقدم أن المعهود في الخطاب الشرعي قول معلومة، ثم قال والكلام هنا في الحج والعمرة. فالمذكور في هذه النبذة هي مواقيت الحج والعمرة. وعدل المصنف رحمه الله تعالى عن قوله شرعا إلى قوله عرفا في بيان المواقيت للإنباه إلى أن ترتيب المواقيت في الصلاة والحج وغيرهما إلى زماني ومكاني وبيان أنواعه هو من تصرف أهل العلم فيه، فإنهم لتقريبهم العلم جعلوا مواقيت الصلاة والحج وغيرهما مرتبة فيما يتعلق بأماكن وأزمنة معينة. فعدل المصنف عن هذا مع كون أصل تعيينهما سواء ما كان منهما زمانيا أو ما كان مكانيا مرده إلى خطاب الشرع. ثم قال في المسألة الثانية مبينا أول المواقيت فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو بضم الحاء وفتح اللام، وهي أبعد المواقيت من مكة، وصارت اليوم ملحقة بالمدينة النبوية، فبلغ عمران المدينة إليها. كان الفقهاء يقولون إن بينها وبين المدينة 6 أو 7 أميال، ثم صارت لاحقة بالمدينة مقترنة بها، وهي أبعد مواقيت الحاج من مكة. ثم قال في المسألة الثالثة وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة، وهي قريبة من رابغ. ويوجد في كلام بعض الفقهاء القدماء قولهم وقد عدل الناس عنها إلى الإحرام من رابغ لأنها صارت قرية خريبة، وهذا كان قبل مدة مديدة، أما اليوم فقد أعيد عمارة الميقات فيها، فالناس يحرمون اليوم من الجحفة لا من رابغ. ثم قال في المسألة الرابعة وميقات أهل اليمن يلملم جبل معروف، وقيل هو الوادي الواقع أسفل الجبل، والعرب قد تسمي الوادي والجبل باسم واحد لاتصالهما. ثم قال في المسألة الخامسة: وميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن وميقات أهل الطائف قرن، ونجود العرب كثيرة، وكل ما ارتفع عن تهامه يسمى نجدا، ونجود العرب عشرة وقيل اثنى عشر، ومنها نجد الحجاز ونجد اليمن. ثم قال المصنف مبينا ميقاتهم: قرن بفتح القاف وسكون الراء جبل، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب. وهذا الذي ذكره جماعة من المحدثين والفقهاء من أن قرن المنازل هو قرن الثعالب قول من لا يعرف منازل العرب. وقد ذكرت لكم قبل أن الأماكن التي علقت بها الأحكام يرجع في أسمائها إلى العرب لأنهم أهلها، كما ذكرت لكم حينئذ أن من يسمي الجبل المعروف بمكة جبل النور قد أحدث تسمية لا تعرفها العرب، فإن العرب يسمون هذا الجبل جبل حراء، وقولهم غار حراء على تقدير غار جبل حراء. والناس اليوم يظنون أن اسم الجبل جبل النور وأن اسم الغار غار حراء، هذا غلط، بل الجبل جبل حراء والغار منسوب إليه، وأما جبل النور فاسم محدث. ومثله قولهم ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، فإن قرن الثعالب بعيد عن قرن المنازل، فقرن المنازل هو الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير، وأما قرن الثعالب فهو جبيل صغير في ناحية منى من جهة عرفة، جبيل صغير في ناحية منى من جهة عرفة، ذكره الأزرقي في أخبار مكة، وفي فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه سأل عن ذلك أهل مكة فندله شيخ الأشراف بها، وأظنه سماه الشريف فواز على ذلك الموضع، وحقق له وجوده في منى، وأن قرن الثعالب الذي يعرف بهذا الاسم هو الموضع المعروف في جهة منى، وأما قرن المنازل فهو اسم للميقات المعروف بالسيل الكبير، فليس موضعا واحدا بل هما موضعان مفترقان، توهم أنهما باسم اسمان لموضع واحد لأجل وجود كلمة قرن فيهما. ثم قال في المسألة السادسة: وميقات أهل المشرق العراق وخراسان وباقي الشرق ذات عرق، وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وكانت خربة حينئذ، أما اليوم فقد أقيم فيها ميقات يسمى بالضريبة، اسمها اليوم قرية الضريبة. ثم قال: وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، وأصل العرق عند العرب ما استطال من رمل أو جبل، فما استطال من رمل أو جبل ودق يسمى عرقا. ثم قال في المسألة السابعة: وهذه المواقيت لأهلها، أي لمن عين لهم من المذكورين آنفا، ولمن مر عليها من غير أهلها، فلو مر أحد من أهل الشام على ميقات أهل نجد أحرم منه، وكذا غيره. ثم قال: وكلها، أي تلك المواقيت، ثبتت بالنص عند الحنابلة لاختلاف أهل العلم في ميقات ذات عرق، هل ثبت بالنص أم بالاجتهاد، قولان. فمذهب الحنابلة أنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد، أي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت باجتهاد عمر، وإنما اجتهاد عمر عندهم واقع وافقا للنص. ثم قال في المسألة الثامنة: ومن منزله دونها، أي دون تلك المواقيت، كما قال أي دون هذه المواقيت من مكة، فميقاته منه، أي من منزله لحج وعمرة. فمن كان دون الميقات كأهل جدة وغيرهم فإنهم يحرمون من منازلهم لحج وعمرة. ثم قال في المسألة التاسعة: ويحرم من بمكة، أي الذين بمكة، لحج منها، أي لأداء نسك الحج من مكة. ثم قال في المسألة العاشرة: ويصح أن يحرم لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه، فلو أراد المكي أن يحرم للحج من الحل وخرج إلى عرفة أو الجعرانة وأحرم للحج من هناك صح ذلك ولا دم عليه، مع كون ميقاته هو مكة نفسها. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ويحرم من بمكة لعمرة من الحل. فإذا أراد المكي أن يعتمر لم يجد له أن يحرم بعمرته من الحرم، بل لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة من الحل. فالمكي يحرم للعمرة من الحل ويحرم للحج من الحرم، ووجه ذلك طلب تحصيل الجمع بين الحل والحرم في النسكين، طلب تحصيل الجمع بين الحل والحرم في النسكين. فالمكي إذا أحرم للحج من مكة سيخرج إلى الحل للوقوف في عرفة، وأما في العمرة فإنه إذا أحرم من مكة لم يخرج إلى الحل، فجعل فرض ميقاته للعمرة من الحل يجمع بين الحل والحرم في نسكيه. ثم قال المصنف في المسألة الثانية عشرة: ويصح أن يحرم بها من مكة، أي أن يحرم بالعمرة من مكة وعليه دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام. فلو أحرم المكي للعمرة من مكة صحت عمرته وعليه دم لتركه واجبا كمن يجاوز الميقات بلا إحرام، فإنه عليه دم لأنه يجب عليه في المذهب أن يحرم إذا مر بالميقات، إلا من كانت حاجته متكررة كحطاب ونحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإحرام. والسنة لمريد الإحرام وهو نية الدخول في التحريم، وشرعا نية النسك غسل أو تيمم لعدم ماء أو لعجز عن استعماله لنحو مرض ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام. والسنة له أيضا تنظف بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة. والسنة له تطيب في بدن بما تبقى عينه كمسك أو يبقى أثره كماء ورد ونحوه. وكره لمريد الإحرام تطيب في ثوب وله استدامة لبسه. وسن له لبس إزار وردان أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفيه والإزار على وسطه، ويكون لبسه لذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف. وسن إحرامه عقب صلاة فرض أو صلاة ركعتين نفلا نصفا، وفي غير وقت نهي لتحريم النفل إذا. ونيته أي الإحرام شرط للحديث إنما الأعمال بالنيات. ويخير من يريد الإحرام بين ثلاثة أشياء: التمتع والإفراد والقران. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع نصا، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، ثم بعد فراغه أي تحلله منها أي العمر أي العمرة شوال وذو القعدة لأنها ساقطة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم بعد فراغه أي تحلله منها أي العمرة يحرم بالحج في عامه. والإفراد يلي التمتع في الأفضلية. وكيفيته أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه أي الحج يحرم بالعمرة. والقران يلي الإفراد في الفضيلة، وصفته أن يحرم بهما أي بالحج والعمرة معا أي في مرة واحدة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخله أي الحج عليها، بشرط أن يكون إدخاله عليها قبل الشروع في طوافها أي العمرة، ولا يشترط لإدخاله عليها كونه في أشهر الحج ولا كونه قبل طوافها لمن معه الهدي. قال في المنتهى: ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها انتهى. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة. ومن أحرم وأطلق بأن نوى الإحرام فقط ولم يعين نسكا صح إحرامه وصرفه لما شاء من الأنساك، وما عمل قبل ذلك فهو لغو. وسن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران ويلفظ بما عينه. وسن له أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد بذلك أنه متى حبس بمرض أو عدو أو نحوهما حل ولا شيء عليه نصا، ولو قال فلي أن أحل خير، وإن انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها، لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ويأتي في آخر المحظورات، ولا يبطل بل يلزم إتمامه والقضاء على الفور. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في الأحكام المتعلقة بالحج، ترجمه بقوله فصل في الإحرام، وذكر فيه 32 مسألة. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله وسنة لمريد الإحرام أي قاصد الإحرام، ثم عرفه فقال وهو أي لغة نية الدخول في التحريم، وشرعا نية النسك، فالإحرام هو نية النسك ولو لم يوجد لبسه المعتاد من رداء وإزار، فإذا نوى النسك من حج أو عمرة فقد صار محرما، فيسن لمن أراد النسك غسل أو تيمم وهما مستحبان، فإن من الأغفال المستحبة عند الحنابلة الغسل للإحرام، وإن عجز عنه لعدم ماء أو لعجز عن استعماله لنحو مرض فإنه يتيمم. ثم قال في المسألة الثانية ولا يضر حادثه بين غسل وإحرام، أي لو أحدث حدثا بين الغسل والإحرام فإن ذلك لا يضره، لأن هذا الغسل غسل مستحب وليس غسلا لرفع حدث. ثم قال في المسألة الثالثة والسنة له أيضا تنظف بأخذ شعره من إبط أو غيره وظفره وقطع رائحة كريهة. ثم قال في المسألة الرابعة والسنة له تطيب في بدن، أي تطيب رائحة بدنه بما تبقى عينه، أي عين ذلك الطيب كمسك، أو يبقى أثره مع زوال عينه كماء ورد ونحوه، فيتطيب في بدنه بما شاء مما يبقى عينه أو يبقى أثره. ثم قال في المسألة الخامسة وكره لمريد الإحرام تطيب في ثوب، فالتطيب في البدن للمحرم سنة، وأما في الثوب فإنه مكروه. ثم قال في المسألة السادسة وله استدامة لبسه، أي للمحرم استدامة لبس ثوبه المطيب، فإذا طيب ثوبه قبل دخوله في نسكه ثم لبسه فلا يضر بقاء الطيب عليه، فإن الاستدامة غير الابتداء في هذه الحال، فلو أراد أن يطيب ثوبه بعد دخوله في نسكه كان ذلك محرما عليه. وشرطه عند الحنابلة في استدامة لبسه عدم نزعه، فإن نزعه لم يجز له أن يلبسه حتى يغسله، فلو أن المحرم طيب ثوبه قبل دخوله في نسكه ثم أراد بعد ذلك أن ينزع ذلك الثوب فإنه لا يجوز له أن يلبسه حتى يغسل الطيب، لأنه إنما اغتفرت له استدامته حال كونه ملبوسا له قبل دخوله النسك وهو مطيب، وأما إذا أراد أن يلبسه بعد نزعه عليه فكأنه يلبس ثوبا فيه طيب وذلك محرم عليه، فلا بد أن يغسل ذلك الطيب. ثم قال في المسألة السابعة وسن له، أي لمريد الإحرام، لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين، أي لم يلبس من قبل، أو غسيلين أي قد لبسا ثم طيب بغسلهما، فالرداء على كتفيه أي يجعله على كتفيه والإزار على وسطه. ثم قال في المسألة الثامنة ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف، فيجب على الذكر عند إرادة الإحرام أن يتجرد باللبس المخيط لأنه من محظورات الإحرام وسيأتي ذكره. ثم قال في المسألة التاسعة: وسن إحرامه أي مريد النسك عقب صلاة فرض أو صلاة ركعتين نفلا نصا عن الإمام أحمد، فيحرم بعد صلاة تكون هذه الصلاة صلاة فرض كظهر أو عصر، فإن لم يوافق فرضا صلى ركعتين نفلا لإحرامه. ثم قال في المسألة العاشرة: في غير وقت نهي لتحريم النفل إذن، أي لا يجوز له أن يصلي تلك الركعتين في وقت النهي، لأن الصلاة في وقت النهي متنفلا بها لا تجوز عند الحنابلة. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ونيته أي الإحرام شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه واللفظ للبخاري. فنية الإحرام شرط لوجوده وصحته، وهي كافية في انعقاد النسك، فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدي. فإذا نوى الحاج بقلبه الدخول في نسكه انعقد نسكه ولو لم يلبي. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ويخير من يريد الإحرام بين ثلاثة أشياء: التمتع والإفراد والقران، أي بين ثلاثة أنواع من النسك، وهو تفسير لقوله ثلاثة أشياء. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع نصا عن الإمام أحمد، فأفضل أنساك الحج الثلاثة عند الحنابلة هو نسك التمتع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا للمسألة الرابعة عشرة مبينا صفة التمتع، وهو أن يحلم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيحرم بالعمرة فيها، ثم بعد فراغه أي تحلله منها أي العمرة يحرم بالحج في عامه، فيبتدئ بأداء العمرة تامة حتى يتحلل منها بالكلية، ثم يحرم بعد ذلك بالحج. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: والإفراد يلي التمتع في الأفضلية، فالمرتبة الثانية في التفضيل بين الأنساك هي للإفراد. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: وكيفيته أي الإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه أي الحج يحرم بالعمرة، فيكون أولا حاجا، فإذا فرغ من الحج في زمنه أحرم بعد ذلك بعمرة بعد حجه. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو باعتبار حال الناس، فإن العادة الجارية عند الناس أن يحرم بعمرة بعد الحج طلبا لحصول نسك العمرة لهم بعد فراغهم من الحج، وإلا فحقيقة الإفراد الاقتصار على الحج، فإذا حج الناسك وفرغ من نسكه سمي ذلك إفرادا سواء جاء بعمرة أم لم يأتي بعمرة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: والقران يلي الإفراد في الفضيلة، فمرتبته هي الثالثة من المراتب في التفضيل، فأفضل الأنساك عند الحنابلة التمتع ثم الإفراد ثم القران. فقال في المسألة الثامنة عشرة: وصفته أي صفة القران أن يحرم بهما أي بالحج والعمرة معا أي في مرة واحدة، فيجمع بين نية النسكين معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخله أي الحج عليها، فيكون قد أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج. وقوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة مبينا القران وصفته غير تعبيره في المسألة السابقة مبينا الإفراد، إذ قال وكيفيته، فجعل الاسم الذي يدل على الاتيان بأحد النسكين مرة كيفية ومرة صفة، والمناسب تسمية ذلك صفة، فالأوفق اتحاد تعبيره بأن يقول في كل وصفته كذا وكذا، لأن يقول مرة وكيفيته كذا وصفته كذا. ثم قال في المسألة 19 بشرط أن يكون إدخاله عليها، أي إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها أي العمرة، فيكون قد نوى العمرة ثم لما قرب من البيت الحرام ولما يشرع في الطواف نوى الحج معها، فحينئذ يصح القران منه. ثم قال في المسألة 20 ولا يشترط لإدخاله أي الحج عليها كونه في أشهر الحج، ولا كونه قبل طوافها لمن معه الهدي، أي لا يشترط لإدخال الحج كون وقوع تلك العمرة في أشهر الحج، ولا كونه أي ذلك الإدخال قبل طوافها لمن معه هدي أي ممن ساق الهدي. قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها، وهي المسألة 21. فمن ساق الهدي يصح له أن يقرن بين الحج والعمرة ولو بعد سعيها، بخلاف من لم يسق الهدي، فمن لم يسق الهدي فلا بد أن يكون إدخاله الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. ثم قال في المسألة 22 ومن أحرم به أي بالحج ثم أدخلها أي العمرة عليه لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، أي لم يرد بهذا الفعل أثر، وإنما ورد في عكسه في من أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أما من حج فلم يرد أثر في إدخاله العمرة عليه ولم يستفد به فائدة، لأن ذلك لا يزيل عنه اسم الإفراد بل يبقى مفردا، لأنه جاء بحج ثم أتبعه بعمرة. ثم قال في المسألة 23 ومن أحرم وأطلق بأن نوى الإحرام فقط ولم يعين نسكا صح إحرامه، وهو المسمى عندهم بالإحرام المطلق، بأن ينوي الدخول في النسك لكن لا يعينه أهو تمتع أم قران أم إفراد، صح إحرامه وصرفه لما شاء من الأنساك، فهو مخير بين التمتع والقران والإفراد، وما عمل قبل ذلك فهو لغو، أي ما عمل من الأعمال قبل ذلك فهو لغو لا يعد في حقيقة نسكه، وإنما إذا صرف النسك إلى نسك معين فعينه تمتعا أو عينه قرانا أو عينه إفرادا لزمه أعماله التي تتعلق بصفته. ثم قال في المسألة 24 والسنة له أي لمريد الإحرام أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران فيعين نسكه. ثم قال في المسألة 25 ويلفظ بما عينه أي ينطق بما عينه من نسك، وهذا التلفظ هو تلفظ بنسك لا تلفظ بنية، بل هو نطق بالنسك المراد من تمتع أو قران أو إفراد. ثم قال في المسألة 26 وسن له أن يشترط أي في ابتداء الإحرام، وصفة ذلك الاشتراط هي المذكورة في قوله فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي أي مكاني حيث حبستني، وهذا هو المسمى بالاشتراط في النسك. ثم قال في المسألة 27 فيستفيد بذلك أي منفعة الاشتراط أنه متى حبس بمرض أو عدو أو نحوهما حل، ولا شيء عليه نصا عن الإمام أحمد، فمن اشترط في نسكه ثم حبس ومنع من إتمامه لمرض أو عدو أو نحوهما فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. ثم قال في المسألة 28 ولو قال فلي أن أحل خير، أي خير بين حل إحرامه وبين إتمام نسكه، فيكون مخيرا بين هذا وذاك، ثم قال في المسألة 29: وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، أي بالخروج من الإسلام لا بجنون وإغماء وسكر وموت. ثم قال في المسألة 30: ولا ينعقد مع وجود أحدها، أي لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر أو الموت. ثم قال في المسألة 31: لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ويأتي في آخر المحظورات، أي أن مما يفسد الإحرام وقوع الوطء في الفرج قبل التحلل الأول بأعمال العاشر التي ستأتي ويأتي في آخر المحظورات. ثم قال في المسألة 32: ولا يبطل، أي لا يبطل نسكه، بل يلزم إتمامه والقضاء على الفور. وهذا من المواضع التي فرق فيها الحنابلة وغيرهم بين الفاسد والباطل، فالباطل في الحج ما لا يلزم معه الإتمام ولا يصح ذلك الحج منه، كمن ارتد حال حجه، فمن ارتد حال حجه لم يصح منه الإتمام. وأما الفاسد فهو الذي يجب عليه الإتمام فيه، كمن وطئ في فرج قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يتم نسكه وعليه أن يقضي، فيخرج إلى الحل ويحرم ليباشر طواف الزيارة محرما من حل ويتم حجه وعليه شاة، ثم يحج من العام القابل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحظورات، أي ممنوعات الإحرام، أي محرمات بسببه تسع: أحدها إزالة شعر من جميع البدن بحلق أو غيره، والثاني تقليم ظفر يد أو رجل بلا عذر، كما لو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما فلا فدية، والثالث تغطية رأس ذكر إجماعا والأذنان منه، فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أو لا، أو بطين أو استظل بمحمل ونحوه، أو بثوب راكبا أو لا، حرم وفدى، لا إن حمل عليه شيئا أو نصب حياله شيئا لحر أو برد أو استظل بخيمة أو شجرة، ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه. والمرأة إحرامها في وجهها فتسدل عليه بحاجة كمرور رجال قريبا منها، ويحرم تغطيته، فإن غطته بلا عذر فدت، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء من وجهها، ولا كشف جميع وجهها إلا بكشف جزء من رأسها، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة. ولا يختص ستر بإحرام، ويحرم عليها ما يحرم على رجل من إزالة شعر وطيب وقتل صيد ونحو ذلك من المحظورات، غير لباس وتضليل محمل. والرابع أي لبس المحرم الذكر المخيط في بدنه أو بعضه، وهو ما عمل على قدر ملبوس ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا أو نحوه إلا لبدا معقودا أو نحوه إلا سراويل لعدم إزار، وإلا خفين لعدم نعلين، فيباح لبسهما ولا فدية. والخامس الطيب إجماعا، فيحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثوبه، فمتى استعمله محرم في أكل أو شرب أو غيرهما بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما استعمله به، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو نحوهما، حرم وفدى. والسادس قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وذبحه إجماعا أو اصطياده، وكذلك المتولد منه ومن غيره، كمتولد بين وحشي وأهلي أو مأكول ووحشي وغير مأكول كسبع، تغليبا للتحريم، والاعتبار بأصله، فحمام وبط وحشيان وإن تأهلا، وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت. ويحرم على المحرم دلالة على الصيد وإشارة إليه وإعانة ويحرم على المحرم دلالة على الصيد وإشارة إليه وإعانة على قتله، ولو بمناولة آلته أو إعارتها له، كسكين ورمح. ولا تحرم دلالة على طيب ولبس، والسابع عقد نكاح فيحرم ولا يصح من محرم، فلو تزوج محرم أو زوج أو كان وليا أو وكيلا فيه لم يصح نصا تعمده أو لا. والثامن جماع يوجب الغسل ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة ويفسد به النسك قبل التحلل الأول وتقدم. والتاسع مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج بشهوة ولا تفسد النسك ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج وفي جميع المحظورات. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه 32 مسألة، وهذا الفصل مخصوص بمحظورات الإحرام. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله ومحظورات، أي ممنوعات الإحرام، أي المحرمات بسببه 9. فمحظورات الإحرام هي المحرمات بسبب الإحرام، وعدتها عند الحنابلة 9. ذكر أولها في المسألة الثانية فقال: أحدها إزالة شعر من جميع البدن بحلق أو غيره كقلع أو نثف، فكيفما أزيل الشعر من جميع البدن فإن ذلك محظور على المحرم. ثم قال في المسألة الثالثة: ذاكرا المحظور الثاني، والثاني تقليم ظفر يد أو رجل بلا عذر، كما لو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما فلا فدية. فإذا وجد العذر كالمذكور في خروج شعر في عينه أو انكسار ظفر فإنه يزيلهما بلا فدية عليه. ثم قال في المسألة الرابعة: ذاكرا المحظور الثالث، والثالث تغطية رأس ذكر إجماعا، والأذنان منه أي من الرأس عند الحنابلة. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة في مواضع من كتب الفقه، منها في كتاب الطهارة في الوضوء، ومنها في كتاب الحج في المحظورات. فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه. ثم قال: فمتى غطاه، أي غطى رأسه، ولو بقرطاس، أي بورقة به دواء، لأن العرب تضع أدويتها في قراطيس، وهذا موجود إلى اليوم في بعض النواحي، ولو بقرطاس به دواء أو لا، أو بطين، أو استظل بمحمل ومحمل يجوز فيها الفتح والكسر ونحوه. والمحمل اسم لمركب يوضع على البعير كالهودج، لكن يغلب جعل المحمل للرجال والهودج للنساء، ونحوه كهودج أو بثوب، راكبا أو لا، حرم وفدا. فيحرم عليه أن يغطي رأسه بأي شيء، سواء كان متصلا به لاصقا أو متصلا به غير لاصق، لأن المحمل هو متصل به على مركبه لكنه غير لاصق بل منفصل عنه. ثم قال في المسألة الخامسة: لا إن حمل عليه شيئا كثيابه أو متاعه أو نصب حياله شيئا لحر أو برد، كأن ينصب عصاه ويجعل عليها شيئا من اللباس، أو استظل بخيمة أو شجرة، فإن ذلك لا يدخل في جملة المحظور عنده لأنه منفصل عنه بائن منه. ثم قال في المسألة السادسة: ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه، فلا تأثير لنية العبد في ذلك، بل الذي علق به الحكم هو كونه متصلا به تابعا له أو منفصلا عنه بائنا منه. ثم قال في المسألة السابعة: والمرأة إحرامها في وجهها فتسجل عليه، أي ترسل عليه لحاجة كمرور رجال أجانب قريبا منها، فإذا مر بها رجال أجانب أسجلت خمارها على وجهها، وإن بعدوا عنها كشفت وجهها، ثم قال في المسألة الثامنة: ويحرم تغطيته، أي يحرم على المرأة حال إحرامها أن تغطي وجهها، لأن إحرامها في وجهها. ثم قال في المسألة التاسعة: فإن غطته بلا عذر فدس، أي إذا غطت المرأة وجهها بلا عذر كمرور رجال أجانب فإنها تفدي. ثم قال في المسألة العاشرة: ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء من وجهها، أي أنه سيقع تغطية جزء من وجهها لا محالة، لأنه مرتبط بتغطية رأسها الواجب عليها في كل حال، فيغتفر يسير من وجهها غطية لحاجة تغطية الرأس، كما قال: ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء من وجهها، ولا كشف جميع وجهها إلا بكشف جزء من رأسها، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة، أي أن المرأة تستر رأسها كله لأنه عورة، وستستر بعض وجهها حال إحرامها، فيغتفر ذلك لكونه تابعا لستر الرأس وهو أولى. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ولا يختص ستر بإحرام، أي لا يختص ستر الرأس بإحرام، بل هو واجب في الحل والإحرام على المرأة في كل حال. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ويحرم عليها، أي على المرأة، ما يحرم على رجل من إزالة شعر وطيب وقتل صيد ونحو ذلك من المحظورات. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ذاكرا ما يستثنى لها غير لباس وتضليل محمل، فيغتفر ذلك للمرأة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ذاكرا المحظور الرابع، والرابع من المحظورات لبسه، أي لبس المحرم الذكر المخيط في بدنه أو بعضه، بأن يغطي بدنه كله أو بعض بدنه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة مبينا المخيط، وهو ما عمل على قدر ملبوس، أي على تفصيل عضو يغطى باللباس، ولو درعا منسوجا، أي ولو كان صفته صفة القميص الذي بمنزلة الدرع الذي يسمى في البلاد النجدية بالسديرية، فهذه تكون بمنزلة الدرع فيما كان قديما من اللباس، أو لبدا أو لبدا معقودا وهو ما يركم من الصوف، كصفة هذه السديرية فيما يكون من لباس الشتاء، فإنه يكون صوفا ملبدا يجعل على البدن بإدخال اليدين فيه من غير ذراعين، ولو كان معقودا أو نحوه. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: إلا سراويل لعدم إزار، أي عند فقد الإزار فيجوز له أن يلبسها، وإلا خفين لعدم النعلين عند فقدهما فيباح لبسهما ولا فدية، فله أن يلبس السراويل إن عدم الإزار، ويلبس الخفين إن عدم النعلين. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: ذاكرا المحظور الخامس، والخامس الطيب إجماعا، وتعيينه مرده إلى العرف، فما سماه العرف طيبا فهو طيب، وما لم يسمه العرف طيبا فليس بطيب، لأن الروائح الزكية أنواع متعددة ولا تقتصر على اسم الطيب، بل من الصابون ما يكون ريحه زكيا ولا يسمى طيبا، فالطيب ما جرى في عرف الناس أنه طيب. ثم قال: فيحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثوبه، فمتى استعمله محرم في أكل أو شرب أو غيرهما بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما استعمله به، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو نحوهما، حرم وفدا. وإن بقي اللون في المطعم والمشرب دون الطعم والريح فلا بأس به عند الحنابلة، فاللون الذي يكون للطيب الذي يوضع في الطعام أو الشراب ولا يبقى طعمه ولا ريحه هو خاصة، بل يكون قد استهلك فيما وضع فيه من طعام أو شراب، فإنه لا يضر عند الحنابلة، وإنما إذا بقي طعمه أو ريحه فذلك الذي لا يغتفر عندهم، أما بقاء اللون فمغتفر. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة مبينا المحظور السادس: والسادس قتل صيد البر الوحشي، والوحشية وصف لحيوان البر، فما يعيش في البر من الحيوانات يسمى وحشيا على أي حال كان، المأكول وذبحه إجماعا أو اصطيادا، فلا يجوز له أن يقتل صيد البر ولا يذبحه ولا يصيده. ثم قال في المسألة 19: وكذلك المتولد منه، أي من صيد البر ومن غيره، كمتولد بين وحشي وأهلي، أو مأكول وحشي وغير مأكول كسبع، تغليبا للحظر تغليبا للتحريم، والاعتبار بأصله، فحمام وبط وحشيان وإن تأهلا، وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت، أي العبرة في وصف الوحشية والأهلية بالنظر إلى الأصل، فما كان أصله كونه متأهل بين الناس كالبقر والجواميس صار أهليا وإن كان في البر، وكذلك ما كان متوحشا الأصل فيه أنه في البر فإنه يبقى له وصف الوحشية وإن كان متأهلا، وما تولد بينهما جعل له وصف الوحشية وأنه من صيد البر تغليبا للتحريم أي للحظر كما يقول الفقهاء. ثم قال في المسألة 20: ويحرم على المحرم، دلالة على الصيد فلا يدل على الصيد، وإشارة إليه بأن يعين موضعه، وإعانة على قتله أي مساعدة ولو بمناولته آلته أو إعارتها له كسكين ورمح وبندقية وغير ذلك. ثم قال في المسألة 21: ولا تحرم، دلالة على طيب ولبس، فلا يحرم أن يدله على موضع يباع فيه الطيب واللبس، لأنه لا يلزم عند شرائه منه أن يكون مواقعا لذلك المحظور بخلاف الدلالة على الصيد. ثم قال في المسألة 22: ذاكرا المحظور السابع، والسابع عقد نكاح، فيحرم ولا يصح من محرم، فلو تزوج محرم أو زوج أو كان وكيلا وليا أو وكيلا فيه لم يصح نصا عن الإمام أحمد تعمده أو لا، فيحرم عليه عقده ولا يصح منه ذلك. ثم قال في المسألة 23: ذاكرا المحظور الثامن، والثامن جماع يوجب الغسل، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا عن الإمام أحمد أو نائمة، أو ولو كانت المرأة المجامعة نائمة فإن ذلك من محظورات الإحرام. ثم قال في المسألة 24: ويفسد به، أي بالجماع، النسخ قبل التحلل الأول، وتقدم أنه لا يبطل وإنما يفسد، فيجب عليه أن يمضي فيه بعد أن يحرم من الحل، وعليه شاة والقضاء من السنة المقبلة. ثم قال في المسألة 25: ذاكرا المحظور التاسع، والتاسع مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج بشهوة، والمباشرة الإفضاء إلى البشرة، والشهوة وجود التلذذ، فإذا أفضى إلى بشرتها فيما دون الفرج واجدا التلذذ صار مباشرا. ثم قال في المسألة 26: ولا تفسد، يعني المباشرة، النسك ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطي في الفرج، فلا تكون مفسدة كالإيلاج والجماع الذي تقدم ذكره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب الحج، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.